الله عز وجل حسرات، وقول الله تبارك وتعالى يا حسرة على العباد، ما معنى هذه الآية؟ حسرات عليه في النار، يعني يريهم الله ما له حسرات عليه، وكل معاصي يحسر يوم القيامة، يتمنى أنه أطاع الله لكن ما تنفع، كل عاصي يوم القيامة يتحسر ويتمنى أنه أطاع الله وأنه لم يطع الشيطان. في حسرة على العباد، في حسرة شديدة، يعني حسرة عليهم شديدة تصيبهم بسبب كفرهم، نسأل الله في الدنيا والآخرة. أشدها في الآخرة وعند خروج الروح وفي القبر، أما في الدنيا في غفلة وسهو، نسأل الله العافية.